ما بقولكش ارجع لمقاتك تاني. المقات ده المكان، مكاني، مكان مكان، بلاش تسميها المقات، سميها ايه؟ المكان اللي انا بحرم منه، بقول لبيك اللهم بحج او لبيك اللهم بعمره، هو ده المقات. ها ها برضو مش فاهم؟ فمن تعد هذه المواقيت، هذه الاماكن، بلاش مواقيت، هلغيها، الغاها من الفقه كله. فمن تعدى هذه الأماكن بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها وأمكن إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. أما من كانت منازلهم دون الأماكن، بلاش موقيت، فإنهم يحرمون من أماكنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. نقف عند الأركان أحسن، ونكمل إن شاء الله في المرة، وأسأل الله أنا يعني أستطيع أن أنا أكمل لكم في المرة المقبلة إن شاء الله، ما حصليش عارض، لأن يعني الأصل أن أنا في عوارض. أخت تقول معاها مبلغ بلغ النصاب في شهر رجب سنة 35، ورثت مبلغ آخر في شهر رمضان سنة 36، ورثت مبلغ آخر في شهر محرم سنة 37، عليها تطلع زكاة المال لكل مال على حدة، تطلع بتاع رجب في رجب، تطلع بتاع رمضان في رمضان، بتاع محرم في المحرم، عشان أنا لو قلت تعمل إيه إن شاء الله تبارك وتعالى هندخل في طريق مسدود، هندخل في حيطة سد. يبقى تطلع بتاع رجب في رجب، بتاع رمضان في رمضان، بتاع محرم، عشان انا ارتاح، عشان نخش في ايه؟ حيطة سد. هل يجوز قتل القطة اذا كانت تؤذيني انا واهلي؟ ما نوع الأذية؟ الأذية هل تأكل الطيور، تأكل يعني خرجت عن إلف عادتها؟ القطة لو خرجت عن إلف عادتها كتأكل الطيور وما شابه ذلك، ده مش إلف العادة، ده مش خروج عن إلف العادة، ده طبع لأنها حيوان لا يعقل. فهذا يعني العز بن عبد السلام رحمه الله أفتى بجواز قتل القطة إذا خرجت عن عادتها وتوحشت، صارت وحشا تأكل في الحالة دي فقط. طب بتؤذيني بقى بتعمل الحمام وما شابه ذلك، ممكن أجيب لها منوم، منوم وأخدها بعيد وأرميها في أراضي واسعة، منوم لغاية ما تنام وأرميها في أراضي واسعة، لأنه لا يجوز قتل القطة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.